طبعا احنا محلات تجارية في عنا لو فرضنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في بيتهم او بالصلاح جائز يعني فرضنا مثلا تفوت عنا قبيلة المحل طبعا لذا فبكون مش طبعا من الكافيات العاريات واللي فرضنا اقول لو يعني في عنا يعني صراحة كاملة يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم لو فرضنا نصحت هل يجوز فرضنا اجلس معها واتكلم معها طبعا في المحل نفسه وحدك لا طب انا موجود وحدي وفي ناس كثير تطلع وتطلع عليك لا يمكن هذا باذن الله لا ما تقولش لا يمكن باذن الله يعني في باذن الله لا بس يعني انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قاضي على الشيطان ان شاء الله يكسبان البركه ان شاء الله بده يكون واحد لازم يكون موجود بده يكون واحد في حدا عنده علاج صالح من بني الجنس قرينة كقرينة من الجنس حتى يكون عونك على طاعة الله